الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب الأقضية والشهادات من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. والمصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من الكلام عن الأقضية والدعاوى شرع رحمه الله تعالى في الكلام عن القسمة، فقال رحمه الله تعالى: فصل. ويفتقر القاسم إلى 7 شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب. فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك. وإذا كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من 2، وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في القسمة. والقسمة هي تمييز بعض الأنصباء من بعض ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف في ملكه. والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم. وأيضا جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بين المسلمين. فإذا القسمة هي تمييز للحصص عن بعضها البعض. مثال ذلك: مات زيد وترك ابنا وأما وزوجة، وترك مبلغا من المال، فذهبوا إلى القاضي وطلبوا أن يقسم لهم حصصهم. فجاء القاضي وعين عليهم شخصا من أجل أن يوزع عليهم حصصهم كل على حسب نصيبه. فهنا وزع القاسم الحصص على المشتركين وميز الحصص عن بعضها البعض، فهذه هي القسمة. والقسمة لها أركان 3: الركن الأول وهو القاسم، والقاسم هو الشخص الذي يقسم. الركن الثاني وهو المقسوم، والمقسوم هو المال المشترك. الركن الثالث وهو المقسوم عليه، والمقسوم عليه هو من يوزع عليه الحصص. وخلاصة ما يقال في القسمة هو أن يشترك 2 فأكثر في مال، سواء حصلوا على هذا المال من جهة الإرث أو من جهة الشراء أو من جهة الهبة أو غير ذلك من الجهات. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المقسوم نقودا أو أرضا أو حبوبا أو أثوابا أو غير ذلك. فيحتاج الشركاء إلى من يقسم المال بينهم وعنده معرفة بالحساب والمساحات فيوزع عليهم حصصه. وأيضا يمكن أن نمثل على ذلك بالغنائم، فإذا غنم المجاهدون غنائم كثيرة فهذه تحتاج إلى من يقسمها بين المجاهدين، وتحتاج إلى من يخرج نصيب الفارس ونصيب الراجل ويوزع الحصص على هؤلاء جميعا. وهكذا نجد أن القسمة تدخل في أبواب متعددة، تدخل في الإرث، تدخل في الشفعة، تدخل في الجهاد. فمتى حصل مال مشترك احتاج إلى القسمة فيأخذ كل واحد نصيبه. هذا القاسم تارة يكون معينا من قبل القاضي، يعني يذهب الشركاء إلى المحكمة ويطلبون من القاضي قاسما من أجل أن يوزع عليهم حصصهم من هذا المال المشترك. وتارة يكون القاسم غير معين، بل يذهب الشركاء إلى شخص ما من أصدقائهم أو من معارفهم ويطلبون منه توزيع حصصهم فيما بينهم. فهنا نقول: القاسم من جهة الشركاء لا يشترط فيه سوى أن يكون مكلفا، يعني لا بد أن يكون عاقلا بالغا، فلا يكون مجنونا ولا يكون صبيا. وأما إذا كان هذا القاسم معينا من جهة القاضي فهنا يختلف الحال، لأن ما سيحكم به سيكون ملزما باعتبار أن هذا القاسم له سلطة من القاضي، فحينئذ نقول يشترط في هذا القاسم المعين من جهة القاضي شروط. أول هذه الشروط الإسلام، فلا يصح أن يكون القاسم كافرا حتى ولو كان ذميا. الشرط الثاني وهو العقل، فلا يصح أن يكون القاسم مجنونا. الشرط الثالث وهو البلوغ، فلا يصح أن يكون القاسم صبيا. الشرط الرابع وهو أن يكون القاسم حرا، فلا يصح أن يكون عبدا حتى ولو كان مكاتبا. الشرط الخامس وهو أن يكون ذكرا، فلا يصح أن يكون امرأة. الشرط السادس أن يكون القاسم عدلا، فلا يصح أن يكون فاسقا. الشرط السابع والأخير وهو العلم بالحساب والمساحة، فيشترط فيه أن يكون عالما بالحساب والمساحة من أجل أن يستطيع قسمة المال بحسب القوانين الرياضية. فعلى ذلك لو كان القاسم جاهلا بما يحتاج إليه من الرياضيات فلا يصح. يبقى هنا فرقنا ما بين القاسم المعين من جهة القاضي وبين غيره. الآن جاء القاضي وعين شخصا من أجل أن يقسم المال بين الشركاء، أو ذهب الناس إلى بعض معارفهم من أجل أن يقسم المال بينهم. فهنا نقول إذا شرع هذا الشخص في القسمة فالقسمة ثلاثة أنواع: إفراز وتعديل ورد. إفراز وتعديل ورد. أما بالنسبة للنوع الأول وهي قسمة الإفراز، هذا إذا كانت الحصص متشابهة لا تختلف صورتها وقيمتها. مثال ذلك: اشترك زيد وعمر وبكر في طن من حنطة صفراء، ونصبوا قاسما من أجل أن يأخذ كل واحد منهما نصيبه. فهنا إذا نظرنا إلى كل حصة سنجد أنها لا تختلف عن الحصة الأخرى لا في الصورة ولا في القيمة، فهذه تسمى بقسمة الإفراز، وهي أسهل أنواع القسمة، لا تحتاج سوى إلى فرز كل قسم بحسب وحدة القياس. فإذا كان كيلا كاله، وإذا كان وزنا وزنه، وإذا كان ذراعا كالأقمشة والأراضي ذرعه، وإذا كان معدودا عده، إلى آخر ذلك. فهنا حصل القسمة بهذا الفرز الذي أجراه القاسم طيب الآن جاء القاسم وفرز نصيب كل واحد من هؤلاء جميعا، فجاء واحد من الشركاء وأخذ نصيبه وارتضى شريكه الآخر بذلك، هنا لا إشكال. طيب لو جاء أحد الشركاء وأخذ نصيبه ولم يرتضي شريكه الآخر بما أخذه هذا الشريك، قال أنا آخذ هذا النصيب وأنت خذ النصيب الثاني، قد يحصل ذلك أحيانا. فهنا إذا لم يتفق فيما بينهما فنلجأ إلى القرعة، نأتي مثلا بثلاثة قصاصات من الورق ونكتب على كل رقعة اسم واحد من الشركاء ونضع ذلك في علبة، ونطلب من شخص لم يحضر الكتابة من أجل أن يخرج كل واحد ونصيبه بعد ذلك. فهذه هي طريقة القسمة، وخلاصتها أن نقسم المال بحسب وحدة قياسه ثم نقرع بين الشركاء فيما إذا لم يتفقوا. أما النوع الثاني من أنواع القسمة فهي قسمة التعديل. وقسمة التعديل إذا كانت الحصص تختلف في القيمة، وبالمثال يتضح المقال: زيد وعمر مشتركان في بستان، لكل منهما النصف. هذا البستان بعضه مزروع بالتمر وبعضه مزروع بالعنب، وبعضه قريب من النهر وبعضه بعيد عن النهر، وبعضه فيه مساحات لم تزرع وبعضه الآخر فيه مساحات مزروعة، كيف نقسم هذه القطعة من الأرض؟ نقول في هذه الحالة لا يمكن أن ننظر إلى المساحة فقط. لماذا؟ لأن أجزاء هذا البستان مختلفة في القيمة، فالجزء إذا كان قريبا من النهر أفضل وأعلى قيمة من الجزء الآخر الذي هو بعيد عن النهر، وهكذا. فننظر في هذه الحالة إلى قيمة أجزاء الأرض، ننظر في هذه الحالة إلى قيمة أجزاء الأرض. فهنا مثلا نفترض أن هذا الجزء القريب من الماء يعادل في قيمته ضعف الجزء الآخر، فهنا سنقول هذا الجزء القريب من الماء أو من النهر بسهمين، والجزء البعيد من النهر بسهم واحد، فهذا له النصف والآخر له النصف. فنقول هذا الذي سيأخذ الجزء القريب من النهر له سهم واحد من هذا الجزء، والآخر له سهمان، والآخر له سهمان، لأن هذا الجزء الذي أخذه ضعف الجزء الآخر، يعني من حيث القيمة. يتبقى عندنا الآن النوع الثالث والأخير، وهي إذا كانت الحصص تختلف في القيمة وكان في أحد أجزائها شيء له قيمة مالية خاصة، كما في المثال السابق. البستان الآن كما قلنا مختلف في القيمة، لكن عندنا جزء من هذه الأجزاء فيه دار أو فيه بناء، بلا شك أن هذا البناء الموجود في هذه القطعة لا يمكن نقله، يبقى هنا سيستأثر صاحب هذا الجزء بهذه الدار، فنحتاج إلى نوع مستقل أو نوع مختلف، وهذه القسمة تسمى بقسمة الرد. مثال ذلك: زيد وعمر مشتركان في أرض مساحتها 1000 متر، في أحد جانبيه دار مبنية مساحتها 200 متر، كيف نقسمها؟ نقول ننظر إلى القيمة، نقول ننظر إلى القيمة. فلو فرضنا أن الدار 50,000 من الجنيهات وباقي الأرض بلا بناء قيمتها 30,000، فهنا نقسم الأرض إلى سهمين، يعني إلى 500 متر في كل سهم. السهم الأول مشتمل على الأرض والدار، السهم الثاني ليس مشتملا على دار، فهنا نقرع، فمن خرج اسمه أخذ الأرض بالدار، والثاني يأخذ قطعة الأرض دون الدار. ثم نقول لمن أخذ الدار رد نصف قيمته لشريكك. احنا قلنا الدار قيمتها قد ايش؟ 50,000، فهنا سيرد نصف القيمة إلى من؟ إلى الشريك، يعني سيدفع عليه 25,000 من الجنيهات إلى جانب القطعة التي أخذها. وهنا تأتي مسألة، وهي أن القسمة متى كان فيها تقويم فلابد فيها من اثنين ولا يكفي الواحد، يعني أنه في قسمة الإفراز لم يكن هنالك تقويم لأن الحصص متساوية في القيمة، فيكفي في هذه الحالة قاسم واحد. في قسمة التعديل وفي قسمة الرد هناك تقويم، يعني ننظر ونقوم سعر الأرض وسعر الدار، فربما قال شخص هي تساوي كذا وتكون قيمتها أعلى فيحصل ظلم لأحد الشريكين، ففي هذه الحالة لا بد من شاهدين اثنين عدلين ليشهد بأن القيمة هي كذا من أجل اعتمادها. فتلخص أنه في قسمة الإفراز يكفي قاسم واحد، وفي قسمة التعديل والرد لا بد من قاسمين اثنين ليعين القيمة الدقيقة لهذا الشيء في السوق. مسألة أخرى، وهي هل يلزم الشريك بطلب القسمة من الشريك الثاني؟ بمعنى أن زيدا وعمرا شريكان في أرض، فقال زيد أريد أن نقسمها، فقال عمر لا أريد ذلك، فالحق في هذه الحالة يكون مع من؟ هنا نقول ننظر في تلك الصورة، فلو كان المقسوم لا يصلح للقسمة فيحصل الضرر، فحينئذ لا يجاب إلى طلب القسمة، وإن كان يصلح للقسمة فيجاب طالب القسمة. مثال ذلك زيد وعمر يشتركان في محل صغير يباع فيه مواد غذائية. المحل هذا إذا قسم بين الشركاء لم يمكن أن يحصل منه محلان لكونه صغيرا، فحينئذ إذا طلب زيد القسمة فمن حق عمرو أن يرفض ذلك ولا يجيب طلب زيد، لأن المشترك بينهما لا يصلح للقسمة. طيب، ما الحل في هذه الحالة؟ الحل في هذه الحالة أن يبيع أحد الشركاء نصيبه إلى الآخر. فالمصنف هنا بيقول ويفتقر القاسم إلى سبعة شرائط. ويفتقر القاسم يعني الذي ينصبه الإمام أو ينصبه القاضي، يفتقر إلى سبعة شرائط: قال الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب. قال فإن تراضى الشركان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك، يعني إلى جميع هذه الشروط، باعتبار أنه في هذه الحالة سيكون وكيلا عنهما، فيجوز أن يكون رقيقا، ويجوز أن يكون امرأة، ويجوز أن يكون فاسقا، لكن كما قلنا يشترط فيه أن يكون مكلفا. قال رحمه الله تعالى فإن تراضى الشركان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك، وإذا كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين، ذلك لأن التقويم تقدير لقيمة شيء المقسوم، فهو شهادة بالقيمة، فيشترط فيه العدد. قال وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لازم الآخر إجابته. إلى قسمة ما لا ضرر فيه كالمثليات من حبوب ونحوها، والمتشابهات من دور متفقة وأرض مستوية الأجزاء، قال لازم الآخر إجابته، فيجزأ ما يقسم كيلا في المكيل ووزنا في الموزون وزرعا في المزروع وعدا في المعدود ويقرع بينهما. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في الدعوى والبينات. قال وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها، وإن لم تكن له بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه. قال فإنك لعن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق. وإذا تداعيا شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه، وإن كان في أيديهما تحالف وجعل بينهما. ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع، ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع، وإن كان مطلقا حلف على نفي العلم. قال رحمه الله تعالى فصل في الدعوى والبينات. والدعوى هي أن يخبر شخص بحق له على آخر، وذلك عند الحاكم. وأما بالنسبة للبينات فهي جمع بينة، والبينة هي الشهود. مثال ذلك: قال زيد أمام القاضي إن لي 50,000 عند عمرو، وعندي على ذلك شاهدان بكر وعلي. فزيد هو المدعي، إخباره وقوله بإن له حقا على عمرو هذه هي الدعوة، وبكر وعلي هما البينة. في هذا الفصل أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين لنا كيف يقضي القاضي. فنقول إذا جاء المدعي والمدعى عليه ومثل أمام القاضي، قال لهم من المدعي منكما، يعني الذي عنده شكوى، فإذا قال زيد أنا، قال له القاضي تكلم، فيتحدث زيد بدعواه كأن يقول مثلا هذا استدان مني ولم يوفي، أو ضربني أو شتمني أو قتل ابني ونحو ذلك. فإذا فرغ المدعي من كلامه قال للمدعى عليه وليكن مثلا عمرا، يقول القاضي لعمر تكلم، فلعله يعترف، لعله يقر أو ينكر، فلو أنه أقر فالأمر حينئذ يكون واضحا فيثبت الحق في هذه الحالة لزيد المدعي. أما لو أنه أنكر ونفى هذه الدعوة فحينئذ يخاطب القاضي زيدا المدعي فيقول: هل لك بينة؟ فإن كان عنده بينة وشهود استدعاهم وسمع منهم بعد أن يتأكد من عدالتهم، ثم بعد ذلك يحكم بناء على تلك البينة. طيب، نفترض أن زيدا المدعي لا بينة له، فحينئذ ننظر لو طلب زيد من القاضي أن يستحلف عمرا فحينئذ يستحلفه القاضي، فإن حلف عمرو بالله العظيم نافيا الحق الذي يدعيه زيد فحينئذ يحكم القاضي ببطلان هذه الدعوة، ذلك لأن القاعدة تقول: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. يعني إذا كانت البينة حكم بها، وإذا لم تكن هنالك بينة فحينئذ يكفي على المدعى عليه أن يحلف وتسقط الدعوة بذلك، فهو لا يحتاج إلى أن يقيم بينة على أنه لم يحصل الاستدانة، باعتبار أن البينة لا تكون على النفي وإنما تكون للإثبات. طيب، نفترض أن زيدا طلب من القاضي أن يستحلف عمرا فرفض عمرو ذلك، رفض أن يحلف، فحينئذ يرجع القاضي باليمين على المدعي، يعني على زيد، يقول له: قل والله العظيم إن عمرا استدان مني مثلا كذا وكذا وكذا. فإن حلف حكم القاضي له بذلك اليمين. وبين المصنف رحمه الله تعالى أنه لو حصلت الدعوى من شخصين كل منهما يدعي على الآخر حقا، فهنا نقول كل منهما يكون مدعي ومدعى عليه، فعلى ذلك لو كان مع أحدهما بينة حكم له بهذه البينة، فإذا لم تكن معه بينة فسينظر القاضي لشيء المدعى به، فلو كان بيد أحدهما حكم له باليمين، لو كان بيديهما معهما في نفس الوقت سيقسمه القاضي بينهما. وبالمثال يتضح المقال: زيد وعمر يسكنان في بيت واحد، تداعيا أمام القاضي، زيد يقول: البيت ملك لي، عمر يقول: البيت ملك لي، فلو قدم أحدهما البينة ثبتت ملكيته لهذا البيت وحكم القاضي بتلك البينة. طيب، إذا لم تكن مع أحدهما بينة فيقول القاضي: بما أن البيت في أيديهما معا، يعني تحت تصرف هذين جميعا، فيطلب القاضي حينئذ من كل واحد منهما أن يحلف أن البيت ملكه، لو حلف حكم القاضي بأن البيت ملك لهما على سبيل الشركة. وإذا فرضنا أن الذي يسكن في البيت هو زيد وعمر يسكن في بيت آخر، زيد الساكن في هذا البيت يقول: هذا البيت الذي أسكن فيه ملك لي، عمر الذي يسكن في بيت آخر يدعي كذلك نفس هذه الدعوة، يقول: بل هذا البيت ملك لي، فحينئذ يحكم القاضي لمن؟ هنا سيحكم القاضي في هذه الحالة لمن هو داخل البيت وهو زيد، لأن الظاهر أنه ملك له، فيطلب من زيد أن يحلف بالله أن البيت ملكه، فلو حلف أخذ البيت وصار ملكا له. وهنا تأتي مسألة ختم بها المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل، وهي: من حلف على فعل نفسه فيحلف على وجه القطع، ومن حلف على فعل غيره. فهنا فيه تفصيل: لو كان إثباتا حلف على وجه القطع أيضا، ولو كان نفيا حلف على وجه نفي العلم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يتضح بهذا المثال الذي سنضربه الآن. طلب القاضي من زيد أن يحلف أنه لم يستدن من عمرو، فطريقة الحلف أن يقول: والله العظيم لم أستدن منه، فهنا بت وقطع الحالف بأنه لم يفعل كذا، ذلك لأن الحلف هنا وقع على فعل نفسه. طيب مثال آخر، زيد أقرض عمرا 100,000 ثم مات زيد، فجاء علي ابنه وادعى أن عمرا قد اقترض من أبيه ولم يوفي، فإذا استحلف القاضي عليا فيقول والله العظيم إن أبي قد أقرضك كذا وكذا من المال، فهنا حلف على فعل غيره قاطعا جازما، لأن الأمر متعلق بإيش؟ لأن الأمر هنا متعلق بإثبات شيء، يعني بإثبات أن أباه قد أقرض عمرا هذا المبلغ، فلا بد من الجزم. مثال ثالث، زيد أقرض عمرا 100,000، مات زيد فجاء علي ابنه ابن زيد وادعى أن عمرا اقترض من أبيه ولم يوفه، فقال عمرو نعم قد أقرضني ولكنه أبرأني من الدين، يعني تنازل عنه لي، فإذا طلب القاضي من علي أن يحلف ماذا يقول؟ يقول والله العظيم لا أعلم أن أبي قد أبرأك من دينك. فهنا سنلاحظ أنه حلف على فعل غيره لكن على سبيل النفي والإنكار، يعني نفي وإنكار الإبراء، فهنا لا يحلف على الجزم، فهنا لا يحلف على الجزم، لأن هذا أمر يعصر الوقوف عليه، يعصر ويصعب العلم به، لأنه قد يكون أبرأه في أي لحظة في الشارع أو في السوق، فهنا يكتفي بنفي العلم عن نفسه. ثم هذه الطريقة في الحلف تجري في سائر الأيمان ولو لم تكن عند القاضي، يعني من حلف على فعل نفسه، يعني من حلف على فعل نفسه مثبتا أو نافيا فإنه يقطع بالحلف، والله قد كان كذا والله لم يكن كذا. أما إذا حلف على فعل غيره فإن كان يثبت أمرا فلا بد من الجزم، وإن كان ينفي أمرا فيكتفي حينئذ بنفي العلم كي لا يؤاخذ في يمينه ويكون متعديا بذلك. فنرجع لما يقول المصنف رحمه الله، قال رحمه الله وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها، وإن لم تكن له بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه، فإن نكل عن اليمين، يعني إن امتنع عن اليمين بعد أن طلب القاضي منه ذلك ردت على المدعي، ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ردها على صاحب الحق كما رواه البيهقي والدارقطني بإسناد ضعيف وصححه الحاكم، وهو مستفيض عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يظهر منهم مخالف. قال ردت على المدعي فيحلف ويستحق، يعني يستحق هذا الذي ادعى، ويمينه هذه كإقرار الخصم لا كالبينة. طيب إذا لم يحلف المدعي يمين الرد فهنا سيسقط حقه من اليمين والمطالبة. قال رحمه الله تعالى وإذا تداعيا شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه. قوله هنا رحمه الله إذا تداعيا شيئا في يد أحدهما، يعني ولا بينة لواحد منهما. قال رحمه الله تعالى فالقول قول صاحب اليد بيمينه، وهذا عملا بالأصل واستصحاب الحال، فإن وجوده بيده يرجح أنه ملكه حيث لا بينة تخالفه، لأن الأصل ألا يدخل في يده إلا بسبب مشروع. قال وإن كان في أيديهما أو لم يكن في يد واحد منهما قال تحالفا، يعني حلف كل منهما يمينا على نفي استحقاق الآخر للنصف ولا يكلف الجمع بين النفي والإثبات. قال وجعل بينهما، وهذا لما ورد أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وهذا رواه أصحاب السنن إلا الترمذي، وقال النسائي إسناده جيد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن حلف على فعل نفسه، يعني من أراد أن يحلف على فعل نفسه، وهذا شروع في كيفية الحلف من المدعي أو المدعى عليه. قال حلف على البت والقطع، فيقول في البيع والشراء في الإثبات والله لقد بعته إلى آخر ما ذكرناه في أثناء الشرح. قال ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع، وإن كان مطلقا يعني غير مقيد بزمان ولا مكان حلف على نفي العلم، فيقول والله ما علمت أنه فعل كذا لأنه لا طريق إلى القطع بنفيه فلم يكلف به. ثم قال بعد ذلك فصل في الشهادات، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.